السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إن اجتماعنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على طلب العلم نعمة عظمى من الله عز وجل علينا، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة، إن شأن المؤمنين أن يتواصوا بالحق، وإن من الأمور التي ينبغي أن نتواصى بها عملا عظيما يسيرا جعل الله عز وجل له فضلا كبيرا يتساهل فيه كثير من الناس ويغفل عنه أكثر. إنه عمل يتكرر في اليوم والليلة 5 مرات. هذا العمل ليس الصلاة، وإنما هو متعلق بالصلاة، ألا وهو إجابة المؤذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، فقال أحدكم: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، فقال أحدكم: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، فقال أحدكم: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر الله له ذنوبه. رواه مسلم. وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم حينما قال له رجل يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال صلى الله عليه وسلم قل مثل ما يقولون ثم سل تعطى. رواه أبو داود والنسائي وحسن إسناده الألباني. كل هذه النصوص أيها الإخوة تدل على فضل هذا العمل وعلى الأجر العظيم الذي فيه، فينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا العمل وأن نحرص على إجابة المؤذن وأن نقول مثل ما يقول. وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وينبغي مع هذا يا إخوة أن نحضر قلوبنا وأن نردد ذلك معتقدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بقوله من قلبه دخل الجنة. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن إجابة المؤذن فضلها عظيم، ومن كان في المسجد فإنه يجيب المؤذن الذي يسمعه في المسجد الذي هو فيه، ومن كان خارج المسجد فإن كان يسمع مؤذنا واحدا فإنه يجيبه، أما إذا كان يسمع عددا من المؤذنين فإن كان يسمع المسجد الذي يقصده فإنه يجيب المؤذن في المسجد الذي يقصده، وإن كان لا يسمع المؤذن في المسجد الذي يقصده فإنه يجيب أقرب المؤذنين إليه. وإن بعض أهل العلم يذكرون أنه يستحب للمسلم أن يرفع أصبعه عند قوله لا إله إلا الله، وقد اجتهدت في البحث عن أصل من السنة لهذا العمل فلم أجد له مستندا، ولذا لا يظهر لي والله أعلم أن من السنة أن ترفع الأصبع عند نهاية الأذان. ثم هل الإقامة كالأذان يستحب للمسلم أن يجيب المؤذن إذا أقام الصلاة؟ اختلف العلماء في هذا، فمن العلماء من قال نعم يجيب المؤذن عند الإقامة لأن الإقامة أذان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمقصود بين الأذان والإقامة. وقال بعض أهل العلم إنما تشرع الإجابة عند الأذان، أما الإقامة فلم يرد في ذلك شيء، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه أقرب، أن الإجابة إنما هي للمؤذن عند النداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك كما في حديث عمر رضي الله عنه الذي سمعناه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر إلى آخره. هذا أمر أحببت أن أنبه إخواني عليه وأن أذكر إخواني به، لأنه مع كونه عملا يسيرا فإن كثيرا من المسلمين يفرطون فيه ويفوتون على أنفسهم الأجر العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لمن أتى به. ثم إن موعدنا أيها الإخوة كعهدنا بالدرس مع شرح الأصول الثلاثة في شرح المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي الإيمان، فنسمع ما قاله الشيخ ويقرأ الشيخ ياسين وفقه الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: المرتبة الثانية الإيمان، وهي 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم، الشيخ رحمه الله أورد هذه الجملة، ومراده بإيرادها أن يبين أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، فأراد بهذه الجملة أن يبين أصلي أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فقال: فهو 74 شعبة، وهذه أعمال، فالأعمال من الإيمان. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب. إذن هذه الجملة أيها الإخوة تدل على أن الأعمال من الإيمان، فمن الإيمان قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، ومن الإيمان عمل القلوب، وقد جاء في الحياء هنا، ومنها عمل ومن الإيمان عمل الجوارح، وقد جاء في إماطة الأذى عن الطريق. وأراد رحمه الله أيضا أن يبين أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله: وهو 74 شعبة، والشيء الذي له شعب يتفاضل، فيتفاضل أهله فيه بمقدار ما يحصلون من شعبه. وقوله: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، دل على أن الإيمان له أعلى وله أدنى، وما دام أن له أعلى وله أدنى فهو يزيد وينقص ويتفاضل. فبين رحمه الله عز وجل بإيراد هذه الجمل الأصلين العظيمين اللذين يتميز بهما أهل السنة والجماعة في باب الإيمان عن المخالفين. وهذا من صنيع المؤلف، من لطيف الصنيع ودقيق الفهم. والبخاري رحمه الله بدأ كتاب الإيمان بحديث الشعب ليدل على هذين الأصلين، فهذا من صنيع أهل العلم. هنا يأتي سؤال يريده بعض الناس، فيقول: إن الشيخ رحمه الله بدأ الإيمان بالشعب، ثم بعد الفراغ من الشعب ذكر الأركان، لما لم يبدأ بالأركان قبل الشعب؟ نقول: بدأ بالشعب ليبين أصلي أهل السنة والجماعة في الباب، حتى نعرف من هو، من كان من أهل السنة والجماعة في هذا الباب ومن لم يكن، ثم بعد ذلك ذكر الأركان. وهذا الذي أورده الإمام رحمه الله ليس من عنده، بل هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، هكذا في صحيح مسلم. وجاء عند البخاري: 64 شعبة، فجاء عند البخاري 64، وجاء عند مسلم 74، ورجح كثير من العلماء رواية البخاري، لأن البخاري أصح من جهة، ولأن الأقل هو المتيقن، ولأن الرواية أيضا وردت في صحيح مسلم بالشك في بعض الروايات: 74 شعبة أو 64 شعبة. ولفظ الحديث عند الإمام مسلم: أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله وهو بضع وسبعون شعبة أعني قول الإمام. البضع هو من الثلاثة إلى التسعة، الثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة، كلها تدخل في كلمة بضع. والشعبة هي الجزء من الشيء والقطعة منه، والمراد بالشعب هنا الخصال. أن الإيمان بضع وسبعون خصلة، وهذا دليل على أن الإيمان أجزاء وأنه يتجزأ، وفيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان وحدة كاملة وليس أجزاء يتجزأ. فالناس عندهم جميعا في الإيمان سواء، يقولون كل مؤمن يساوي غيره من المؤمنين في الإيمان، فإيمان أدنى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون ذلك، بل الإيمان له أجزاء والناس يتفاضلون فيه. كما أن فيه ردا على المعتزلة الذين يقولون إن الإيمان وحدة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فإذا علمنا أنه أجزاء فإنه يعني يتجزأ ويتفاضل فيه الناس ويزيد وينقص. قال: فأعلاها قول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وهي أحب الكلام إلى الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. هذا أحب الكلام إلى الله، رواه الإمام مسلم في صحيحه. فمن أحب الكلام إلى الله قول لا إله إلا الله، وهي يا مسلم خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم. ولا إله إلا الله لأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي طريق الفوز بالجنة، وهي سبيل النجاة من النار، وهي أصل الدين، وهي أساس الدين، وهي رأس الأمر. فكانت حقيقة بأن تكون أعلى شعب الإيمان، وهي أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني رحم الله الجميع. وهي عظيمة في ميزان العبد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في ذلك اليوم العظيم تعظم لا إله إلا الله لمن قالها من قلبه في ميزان العبد في ذلك اليوم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع في حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع. فهي ثقيلة في ميزان العبد إن حققها، وحرم الله قائلها معتقدا لها محققا لها، حرم الله قائلها كذلك على النار. فمن قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. لا إله إلا الله قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذا علمت أيها المؤمن أن لا إله إلا الله هي أعلى شعب الإيمان، فواجب عليك أن تعرف معناها وأن تحقق معناها. فلا تعبد إلا الله، ولا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى، كما تقدم معنا في بيان حقيقتها ومعناها. وأما قول الإمام رحمه الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا الدين الذي شرفنا الله بأن نكون من أهله جمع الخير كله وجاء بالخير كله، فمن خصال الإيمان إزالة الأذى عن الطريق، إزالة كل ما يؤذي المارة من أحجار تؤذيهم أو أشواك تؤذيهم أو نفايات تؤذيهم أو إزالة ما له رائحة كريهة يؤذي الناس كحيوان ميت، إزالة الأذى عن الطريق. الأذى إذا أزاله المؤمن عن طريق الناس كان ذلك خصلة من خصال الإيمان. ومن باب أولى يا إخوة أن من خصال الإيمان عدم أذية المؤمنين، فإذا كانت إزالة الأذى عن طريقهم من خصال المؤمنين من خصال الإيمان، فما بالك بعدم أذيتهم؟ لا شك أنه أولى وأعظم. وهذا كما قلنا عمل من أعمال الجوارح. قال والحياء شعبة من الإيمان. إذا عرفنا الأعلى وهو لا إله إلا الله، وعرفنا الأدونى وهو إماطة الأذى عن الطريق، فإن بينهما شعبا تتفاضل، ومن هذه الشعب الحياء. ما هو الحياء يا إخوة؟ بعض الناس يترك الخير، وإذا قلت له لماذا قال أستحي. بعض الناس لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فإذا قلت له لماذا قال أستحي. والحياء من الإيمان، فهل هذا حياء؟ ما هي حقيقة الحياء؟ العلماء يقولون إن الحياء صفة انفعالية، أي أنها تحدث عند حصول سببها، تحجز المرأة عما يخالف المروءة وتبعث على فعل الخير واجتناب القبيح. الحياء صفة انفعالية تحجز المرأة عما يخالف المروءة وتبعث على فعل الخير واجتناب القبيح. الحياء صفة، نعم صفة عظيمة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. صفة عظيمة لا تأتي إلا بخير، تحدث عند حدوث سببها، لأن هناك أيها الإخوة أسبابا تبعث على الحياء، كرؤية ما يخل بالمروءة مثلا، فإن هذا يبعث المؤمن على الحياء. وهذه الصفة إذا وجدت في نفس الإنسان ماذا تفعل؟ تؤثر فيه تأثيرا عظيما، فتمنعه عما يخل بالمروءة، وتجعله حريصا على فعل الخير. وما يخالف المروءة يا إخوة قد يكون محرما وقد يكون مباحا، فليس كل مباح يحسن بالمسلم أن يفعله. هذا الأمر مهم جدا يا إخوة. الأمور المباحة إذا أردنا أن نفعلها فلننظر في العادة، هل هذا الأمر في العادة يخالف المروءة أو لا يخالف المروءة؟ ولأضرب لذلك مثالا، خروج الرجل حاسرا عن رأسه مباح، مباح لا شك في إباحته، لكن إذا أراد الرجل أن يخرج حاسرا عن رأسه فلينظر في العادة، فإن كانت العادة أنه لا حرج في ذلك كعادة بعض المسلمين فلا حرج عليه، أما إذا كانت العادة أن هذا يخل بالمروءة وأنه لا يفعله الكرام فإنه لا ينبغي أن يفعله، والحياء يحجزه عن ذلك. وكلما وجد الحياء في الإنسان أكثر كان متمسكا بالمروءة أكثر. ولذلك يا إخوة الآن ترون الناس في الشارع وتفرقون بينهم بالحياء في الحقيقة، فبعض الناس يلبس لباسا يخل بالمروءة وقد يكون كبيرا في السن لأن الحياء عنده قد ضعف، وبعض الناس تجده يلبس لبسة تدل على المروءة والوقار لأن الحياء عنده قد قوي، وهكذا. والحياء صفة تبعث على فعل الخير، لأن الإنسان أيها الإخوة يستحي من الله، يستحي من الله ويستحي من عباد الله، فإذا استحى من الله واستحى من عباد الله فإن ذلك يبعثه على فعل الخير وعلى اجتناب القبيح. وبعد أن أشار الشيخ هذه الإشارة التي جمعت كثيرا من الفوائد، فبينت لنا أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أعلى الإيمان قول لا إله إلا الله، وأن أدنى الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، وبين أصلي أهل السنة والجماعة، شرع رحمه الله في بيان أركان الإيمان فقال: قال رحمة الله عليه: وأركانه ستة، أن تؤمن بالله. نعم، قال: وأركانه ستة. الركن كما تقدم معنا يا إخوة هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يحصل إلا به. فإن قال قائل: قد قال الشيخ الإيمان بضع وسبعون شعبة، ثم قال: وأركانه ستة، فكيف نجمع بين كون الإيمان بضعا وسبعين شعبة وأن أركانه ستة؟ فنقول: إن الإيمان الذي هو العقيدة والتصديق بالقلب الذي هو عمل القلب أصوله ستة، أركانه ستة، وهذه الستة إذا ذهب بعضها زال الإيمان. فمثلا من آمن بالله ولم يؤمن برسل الله، أو لم يؤمن بالملائكة فإن إيمانه يزول. فهذه الأركان الستة إذا زال بعضها زال الإيمان. أما الإيمان المطلق الذي يشمل جميع الأعمال فهو 74 شعبة، وهذه الأعمال إذا ذهب بعضها لا يزول الإيمان إلا إذا ذهب قول لا إله إلا الله. يعني هذه الشعب إذا ذهب بعضها هل يذهب الإيمان؟ نقول إن كانت الشعبة الذاهبة هي قول لا إله إلا الله فإن الإيمان يذهب. أما بقية الشعب إذا ذهب بعضها فإن الإيمان لا يزول وإنما ينقص. وهذا الفرق بين الأركان الستة والشعب. الأركان يا إخوة إذا ذهب بعضها يذهب الإيمان، أما الشعب إذا ذهب بعضها إذا لم يكن كلمة التوحيد فإنه لا يذهب الإيمان بالكلية وإنما ينقص. فأصول الإيمان التي ركب منها الإيمان ستة. قال أن تؤمن بالله، هذا هو أصل الإيمان وأساس الإيمان، وكل الأركان التالية له تابعة له، ولذلك أضيفت إلى الله عز وجل. فقيل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هو أصل الإيمان. وإذا قيل الإيمان بالله هكذا الإيمان بالله فإنه يدخل فيه جميع الأركان. إذا قيل الإيمان بالله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله، فيدخل في ذلك الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عند إطلاق الإيمان بالله فقط أو الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه كل ما شرع الله ورسوله من الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأن هذا كله داخل في مسمى الإيمان بالله. لكن إذا ذكر الإيمان بالله مع بقية الأركان فيكون للإيمان بالله معنى خاص. انتبهوا، إذا أطلق الإيمان بالله من غير أن تقرن به بقية الأركان فإنه يدخل فيه جميع الأركان، أما إذا قرن بالأركان فإنه يكون له معنى خاص. فالإيمان بالله عز وجل يعني الإيمان بوجود الله تعالى وبربوبيته وبوحدانيته في ألوهيته وتفرده سبحانه في أسمائه وصفاته. الإيمان بالله يعني أن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى وبربوبية الله سبحانه وتعالى وبوحدانيته في ألوهيته وبتفرده في أسمائه وصفاته. فالإيمان بالله شامل لأنواع التوحيد الثلاثة، لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد تقدم معنا أيها الإخوة ما يتعلق بالإيمان بوجود الله وأن الآيات تدل على وجود الله، الآيات الشرعية والآيات الكونية تدل على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته وأنه الخالق الرازق المربي بالنعم. ولذا لا يكاد يوجد في الناس من ينكر ذلك، لا يكاد يوجد في الناس من ينكر وجود الله أو ينكر ربوبية الله. وإن وجد من الناس من انطمست فطرهم حتى أعلنوا بألسنتهم إنكار وجود الله وإنكار ربوبية الله، أقول أعلنوا بألسنتهم، لأنه من المحال أن يعتقد القلب بعدم وجود الله. وإن زعم أناس بألسنتهم أنهم لا يؤمنون بذلك. كذلك تقدم معنا الكلام على وحدانية الله عز وجل في ألوهيته، وأنه سبحانه المستحق لأنواع العبادة، وبينا أنواع العبادة. كذلك يا إخوة من الإيمان بالله الإيمان بتفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، بمعنى أن يثبت العبد لربه سبحانه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فلا بد في الإيمان بالله عز وجل من أن يؤمن العبد بأسماء الله ويؤمن بصفات الله على المعاني الظاهرة منها على الوجه اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى من غير تحريف. والتحريف يا إخوة هو تغيير اللفظ عن المراد، بمعنى تفسير اللفظ بغير مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بصرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، كقول بعض المسلمين إن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى معناه استولى، هذا تحريف، لأن معنى استوى الظاهر على واستقر وارتفع، وقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يفسر بعض المسلمين مثلا يد الله بالقوة أو القدرة، وهذا تحريف لللفظ عن معناه الظاهر الذي دلت الأدلة من الكتاب والسنة عليه. كذلك نؤمن بأسماء ربنا وصفاته من غير تعطيل، والتعطيل هو نفي صفات الله تعالى. التحريف فيه نفي المعنى، والتعطيل فيه نفي المعنى والصفة، نفي المعنى والصفة. فالمعطل ينفي الصفة ولا يأتي بمعنى جديد لها. أيضا لا بد أن نؤمن بأسماء ربنا وصفاته من غير تكييف، وهذا أمر مهم يا إخوة. والتكييف هو تشبيه الله بغيره، فالتشبيه يكون فيه تكييف، فيقول بعض الناس مثلا يد الله كيدي والعياذ بالله، فهذا شبه يد الله بيده، ولزم من ذلك التكييف، لأنه إذا شبه كيف، فيكون قد كيف يد الله وجعل لها كيفية بعلمه. وأهل السنة والجماعة يا إخوة يثبتون الصفة لله عز وجل على معناها الظاهر اللائق بكمال الله عز وجل، ويقطعون الطمع في إدراك الكيفية. لماذا؟ لأن الله لم يخبرنا بها، والأمور الغيبية إنما نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به منها. يقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة عظيمة يا إخوة في الأسماء والصفات. فالله سبحانه وتعالى سميع بصير حقيقة، وليس كمثله شيء، فلا تمثل صفاته بصفات يعني تليق بالمخلوقين. وفي قول الله سبحانه: وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين يعطلون صفات الله. وفي قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة. إذن نحن نؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته على المعنى الظاهر الذي تقتضيه لغة العرب، على الوجه اللائق بكمال الله، ولا نحرف ولا نعطل ولا نشبه ولا نكيف. وهذا هو اللائق بكمال الله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالله أن تؤمن بوجود الله، وأن تؤمن بربوبية الله، وأن تؤمن بألوهية الله، وأن تؤمن بأسماء الله عز وجل وصفاته. هذا الإيمان إذا تحقق في قلب العبد فإن العبد يعظم ربه حق التعظيم، ويخاف ربه حق الخوف، ويرجو ربه حق الرجاء. نعم. قال رحمة الله عليه: وملائكته. نعم، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فالإيمان بالملائكة من صفات المؤمنين، وهو ركن عظيم من أركان الإيمان. وعدم الإيمان بالملائكة كفر، وعدم الإيمان ببعضهم كفر والعياذ بالله. فمن لم يؤمن بجبريل عليه السلام فهذا كفر، كذلك من لم يؤمن بميكائيل عليه السلام فذلك كفر. فبعض الناس والعياذ بالله يقول إن هؤلاء الملائكة إنما هم خيال لا حقيقة لهم، وهذا كفر. يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فسماه الله عز وجل كفرا وسماه ضلالا بعيدا. والملائكة جمع ملك، والله عز وجل جعل الملائكة رسلا، ومن هنا أخذ اسم الملائكة. والملائكة عالم غيبي أخبرنا الله عز وجل عنهم، وأنهم مخلوقون من مخلوقاته سبحانه وتعالى. لهم عليهم السلام أجسام نورانية لطيفة، لا يعصون الله ما أمرهم. خلقهم الله من نور، ليس لهم تصرف في الكون، وإنما هم مأمورون بأمر الله عز وجل، وهم قادرون على التمثل بالصور الكريمة جعل الله لهم قدرة على التمثل بالصور الكريمة. كان جبريل عليه السلام يتمثل أحيانا في صورة البشر، وهذا جعله الله عز وجل للملائكة. ومن غريب أيها الإخوة أن وجدنا بعض الناس يقولون إن التمثيل الذي هو كذب جائز، والدليل عليه